الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم تركيب الرمش الصناعي. الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا ما خصه النص بالتحريم، فكل زينة أخرجها الله عز وجل للنساء فالأصل فيها الحل والإباحة إلا تلك الزينة التي حرمها النص. وبناء على ذلك فمن الزينة التي حرمها النص زينة الوصل، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وقد عرف العلماء الواصلة والمستوصلة بالتي تصل شعرها بشعر آخر، وأدخل العلماء وصل أي شعر في جسد المرأة، بمعنى أنها لو وصلت شعر رأسها بشعر آخر فتكون داخلة في هذا الذم، وكذلك لو وصلت رموشها بشعر آخر سواء طبيعي أو اصطناعي كل ذلك يدخل في الذم. ولذلك تركيب الرموش الاصطناعية محرم لا يجوز، لأنه يدخل في عموم أدلة تحريم الوصل وعموم أدلة لعن الواصلة والمستوصلة، والله أعلم.